به التصوير قد فاق المرايا، به الإعجاز نكس كل رايا، وقصة آية ليست رواية، بل المصباح في درب الهدايا. قصة آية، قصة آية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل الذي نحبه، هذا العالم من علماء الصحابة رضوان الله عليهم، يحكي لنا قصة فيها من الفوائد والعبر التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أقف الموقف. ما معنى أقف الموقف؟ أن يفعل الطاعة. إني أقف الموقف لا أريد بها إلا وجه الله وأن يرى موطني. يعني هذا الصحابي وهذا الرجل يقدم الطاعة بين يدي الله سبحانه وتعالى، يريد وجه الله ويريد رضا الله ويريد ما عند الله، ولكنه أيضا يريد أن يرى الناس موطنه وهو يفعل هذه الطاعة ويتقرب إلى الله بهذه القربة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب على هذا الصحابي، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قصة آية. العمل الصالح إذا أردت أن يقبله الله لابد أن يتوفر فيه شرطين، هذه الشرطين يسميها العلماء شرطي قبول العمل الصالح. أول شرط أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله، لا تريد فيه رياء ولا سمعة ولا عجب ولا نفاق، ليس في قلبك إلا الله. الشرط الأول الإخلاص. والشرط الثاني المتابعة، أن يكون هذا العمل الصالح الذي تريد أن تقدم بين يدي الله أن يكون موافق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم وتيقن وتفطن وتأكد أنه لا يصعد إلى الله أعظم من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعطي الجزاء العظيم على العمل القليل الذي فيه إخلاص لله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث أن مرأة بغي من بغايا بني إسرائيل سقت كلباً فغفر الله سبحانه وتعالى لها. لماذا؟ لأن هذا العمل البسيط وهو سقي الكلب الذي قدمته هذه البغي كان فيه إخلاص لله سبحانه وتعالى. والرجل كما في الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الرجل يمر بالطريق من طرق المسلمين فيرى غصن شوك فيزيح ذلك الغصن فيشكر الله له ويغفر الله سبحانه وتعالى له. لماذا؟ لأن هذا العمل البسيط كان خالصا لوجه الله جل في علاه. الإخلاص أعظم ما يصعد لله سبحانه وتعالى. قصة آية. به التصوير قد فاق المرايا، به الإعجاز نكس كل رايا، وقصة آية ليست رواية، بل المصباح في درب الهدايا. قصة آية، قصة